إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يهوديا لقيه فقال: يا أمير المؤمنين، إن في كتابكم آية، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. فقال عمر رضوان الله عليه: أي آية هي؟ فقال: قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: أما إني لأعلم في أي زمان نزلت وفي أي مكان نزلت. نزلت والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم في عرفات في يوم جمعة، وذلك في حجة الوداع. وذكر البغوي رحمه الله في تفسيره عند ذكر قول ربنا جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم، قال: إن الله تبارك وتعالى أنزل هذه الآية العظيمة على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد العصر من يوم عرفة في حجة الوداع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم على ناقته العضباء، فثقلت الآية على الناقة حتى كادت عضدها تندق فبركت، ولم تتحمل ثقل ما أنزل الله رب العالمين على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية العظيمة في خمسة أعياد، لأنها نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم جمعة، في يوم عرفة، في يوم عيد اليهود والنصارى والمجوس، فلم تجتمع أعياد أهل الملل قبل هذا اليوم ولا بعده. فأنزل الله رب العالمين في عرفات على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع آية المنة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما سمعها الفاروق رضوان الله عليه بكى، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: يا رسول الله، إنه ما اكتمل شيء وتم إلا نقص، وإن الله رب العالمين قد أكمل لنا اليوم الدين. فكانت نعي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يعش بعدها إلا 81 يوما، ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول عائشة رضوان الله عليها كما في صحيح مسلم رحمه الله: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عشية عرفة ثم يباهي بهم الملائكة يقول: ماذا أراد هؤلاء؟ ما من يوم، ومنها هنا زائدة، ما من يوم أكثر أن يعتق، والمصدر المسبوك من أن وما دخلت عليه يجعل تقدير الكلام هكذا: ليس يوم أكثر عتقا من النار فيه من يوم عرفة. فالله رب العالمين يعتق من النار رقابا لا يحصيها عبد ولا يحيط بها أحد إلا هو، وهو الغفور الرحيم. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو. وقاعدة أهل السنة والجماعة في أمثال هذه الصفات الفعلية التي أثبتها الله رب العالمين لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن نثبتها كما جاءت. فالله رب العالمين أعلم بنفسه، ونبيه أعلم به من جميع خلقه. فإذا أثبت الله رب العالمين لنفسه صفة من الصفات الفعلية كالاستواء وغير ذلك مما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنه الدنو، وإنه ليدنو، ثم يباهي بهم الملائكة يقول: ما أراد هؤلاء؟ ويظل هذا الاستفهام هكذا معلقا: وإنه ليدنو عشية عرفة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث النزول، من أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يثبت لربه ما أثبته لنفسه، ويخبر لا يكتم حاشاه ما علمه الله إياه من غير ما تزيد فيه ولا نقصان. والله رب العالمين ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل يقول: ألا من تائب فأتوب عليه، ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من طالب حاجة فأقضيها له، حتى يطلع الفجر. فهذا كهذا سواء بسواء، وإنه ليدنو دنوا يليق بذاته المقدسة، كما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، وإنما نثبت لله رب العالمين ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وننفي عن الله رب العالمين ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه، مع نفي جميع النقائص عن ذاته المقدسة. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليبنو عشية عرفة، فيباهي بهم الملائكة، يعني بأهل الموقف ممن كتب الله لهم شهودا، وإنه ليبنو، ثم يباهي بهم الملائكة يقول: ما أراد هؤلاء؟ وقد ذكر المنذري رحمه الله عن ابن المبارك رحمه الله عن أنس رحمه الله بإسناده ورضي عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في عرفات، في عشية عرفة، في حجة الوداع، فقال: يا بلال أنصت لي الناس. فأقبل بلال على الناس فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنصت الناس، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: معاشر الناس، إن جبريل قد جاءني آنفا فأقرأني من ربي السلام، وأخبرني أن الله غفر لأهل عرفة وأهل المحشر وأهل المشعر الحرام، وتحمل عنهم تبعاتهم. إن الله جل وعلا قد غفر لأهل عرفات، وغفر لأهل المشعر، وتحمل عنهم تبعاتهم. فقام عمر بن الخطاب رضوان الله عليه فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة أم للناس عامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل هو للناس عامة إلى يوم القيامة. فقال عمر رضوان الله عليه: كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. إن الله غفر في عشية عرفات لأهل الموقف ولأهل المشعر الحرام، وتحمل عنهم تبعاتهم، ونفى عنهم سيئاتهم، وغفر لهم زلاتهم، حتى يعودوا بعد ذلك كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيوم ولدتهم أمهاتهم. إن الله رب العالمين أرسل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفتتح الكلام بالسلام من السلام: إن جبريل قد جاءني آنفا فأقرأني من ربي السلام، وأخبرني أن الله جل وعلا قد غفر لأهل عرفات وأهل المشعر، وتحمل عنهم تبعاتهم. ولم يكن ذلك خاصا بمن شهد الموسم ممن حضر مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل جعله الله رب العالمين في أهل عرفات، في عشية عرفة، في كل عام من أعوام ربنا جل وعلا، في مثل ذلك الزمان الذي استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. يغفر الله رب العالمين لأهل عرفات وأهل المشعر، ويتحمل عنهم التبعات، بل هو للناس عامة إلى يوم القيامة، كثر خير الله وطاب. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن يوم عرفات هو يوم القرب الأكبر من الله رب العالمين، وأن الله جلت قدرته يتجاوز فيه عن السيئات ويعفو فيه عن الزلات. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك العشية المباركة عند الصخرات وقف قائما على ناقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستقبل القبلة يدعو الله رب العالمين، فهنالك تسكب العبرات، يدعو الله رب العالمين جلت قدرته بما يفتح الله رب العالمين به من الدعاء، لأن الدعاء في يوم عرفة هو خير الدعاء كما أخبر خير الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير رواية ورواية بغيرها، وهو مثبت سواء كانت فيها أم لم تكن بها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في هذا اليوم المبارك الميمون الذي تتواتر فيه جوائز الحق على أهل المشهد وعلى المسلمين، فكم من رقبة يوثقها الله رب العالمين في تلك العشية المباركة بشرط البراءة والخلوص من الشرك من النفاق والرياء والسمعة. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث الذي مر، وهو يعلن فيه بالصيحة المباركة بأن خير ما قاله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونطق به، وأن خير ما نطق به الأنبياء من قبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو إعلان التوحيد لله رب العالمين وإخلاص الوجهة لله رب العالمين وحده، مع البراءة من الشرك وقلع الند والنظير والكفر والمماثل، وإثبات العظمة المطلقة والتفرد الكامل لله رب العالمين وحده، لأن الله جلت قدرته هو الكامل في ذاته، وهو الكامل في صفاته، وهو الكامل في أفعاله، فله جلت قدرته الكمال المطلق. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. متجردين لله رب العالمين باطنا وظاهرا، كما أخبر الله رب العالمين في وصف حالهم في حال المباهاة بهم عند ملائكة الرحمن المكرمين، وإنه ليباهي بهم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، ثم لا يزيد، انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، قد تشعثت منهم الشعور واغبرت منهم الجلود، وقد تخففوا من كل زاد ومن كل دنيا ومن كل ملك ومن كل علاقة ومن كل صلة، وما زالت الصلات تنقطع شيئا فشيئا حتى عادت الصلة واحدة بالسبب الأوحد في الوادي الأوحد على صعيد عرفات المبارك، والله رب العالمين يتجلى عليهم برحماته في العشية المباركة إذا ما أخلصوا لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وأقبلوا على الله رب العالمين وخلعوا النديد والمشارك وأعلنوا الإخلاص لله رب العالمين وعادوا لله بكلهم كما قد خلقهم بكلهم من غير ما تشريك فيهم ومن غير ما تعويل على سواه، وإنما بإلقاء المقادة بين يدي الله رب العالمين في الساحة المكرمة. نعم، إن الله رب العالمين يتجلى في تلك العشية المباركة بمزيد رحمات، والله رب العالمين صاحب الفضل والحول والطول والإفضال والإنعام. إن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرفات وهو قائم بعد الزوال يخطب الناس على ناقته العضباء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد سالت بأعناق المطي الأباطح حتى غدت في الأبطح المبارك في الصعيد الطاهر، تأتي إليه من كل فوج ما بين راجل وراكب، حتى وقفوا جميعا ينصتون إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الخطيب. وإن من دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأمر بلالا رضوان الله عليه باستنصات الناس وطلب الإنصات منهم، حتى إذا ما أنصتوا وقف فيهم وقد أربوا على المئة الألوف، ما يزيد على مئة ألف من الأصحاب سوى النساء والصبيان ممن شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن من دلائل النبوة أن يتكلم فيهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ملأوا الآفاق بياضا، فأينما يممت شطر وجهة من الوجهات لم تجد إلا رؤوسا وبياضا، وإلا إقبالا على الله رب العالمين بكاء ودمعا. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتكلم فيهم خطيبا، فيسمع قاصيهم كما يسمع دانيهم، ويسمع أبعدهم كما يسمع أقربهم، من غير ما مبلغ عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ترامت الجنبات بالبشر متلاطمين. ألا إنها آية في حد ذاتها وبرهان في نفسه يدل على أنه مرسل من عند الله رب العالمين مؤيد بالوحي. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الموقف لم يختر لهم صفة سوى الصفة التي تجمعهم أجمعين، فلم يخاطبهم بصفة الإسلام وهي موفورة لديهم، ولا بوصف الإيمان وهو مقصور عليهم، وإنما أقبل عليهم يقول: يا أيها الناس، معاشر الناس، وهو منادى كما تعلم على الإضافة، لذا وقع على هذا النحو. معاشر الناس لم يخطر لهم إلا وصف الإنسانية في ذلك المقام، لأن الله رب العالمين جعل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقفا من صبح الغد في يوم النحر بمنى يخطب الناس، يقول: يا أيها الناس، يا أيها الناس، بدين السلام، بدين السلام رغم أنف المعاندين، بدين السلام رغم أنف المشوهين، بدين السلام، ولا دين للسلام إلا دين الإسلام. يقول: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في يومكم هذا، في بلدكم هذا، فأي حرمة هذه؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن الله جلت قدرته، يباهي بأهل الموقف عشية عرفات ملائكته، لأن الملائكة عليهم السلام راجعوا الله رب العالمين مستفسرين لا مستشكلين، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وبين لهم ربنا دلت قدرته في عشية عرفات منذ بدأ حج الإسلام العظيم، وكذلك إلى أن يأذن الله رب العالمين بنقض البيت حجرا حجرا، كما أخبر الأمين المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حجوا قبل ألا تحجوا، فإني أنظر إليه أفحج أجلح حبشيا، أفحج أجلح، وقف على ظهر الكعبة بمرأة من رسول الله كأنما يراه. وما يأتيه به الله رب العالمين من أخبار الغيوب المستقبلية كأنه قد مضى في الوقوع والتحقق، كأني أنظر إليه أفحج أجلح ينقض الكعبة حجرا حجرا، حجوا قبل ألا تحجوا، يطلقها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله رب العالمين يباهي بأهل الموقف شعثا غبرا، ليست عليهم إلا تلك الأكفان الظاهرة البادية التي ارتضاها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمحرم الذي يموت في حال إحرامه كفنا، فيكفن في أثواب إحرامه ويكشف وجهه، ثم إنه يدفن كذلك مكشوف الوجه في ثياب الإحرام، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الناس يخرجون يوم القيامة من أجدادهم، يبعثهم الله رب العالمين من عجب الذنب الذنب من عجب الذنب ينبتون، كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما أخبر الأمين المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعدما يكون في أرض المحشر من استوائها كالخبزة البيضاء، كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعدما يكون في تلك الأرض من مطر متواتر متتابع 40 يوما بمطر غليظ كمني الرجال، ثم ينبتون يخرجون قياما لله رب العالمين، الكل يقوم من قبره، الكل يبعث من جسده بجسده ومن جدسه ومن قبره إلى موقفه بين يدي ربه جل وعلا، ويقوم المحرم الذي مات في حال إحرامه في العرصات يصيح في الموقف ملبيا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن الله جلت قدرته يباهي بأهل الموقف ملائكته عشية عرفات، يقول: ما أراد هؤلاء، انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، يعني قد أتوني من كل فج، كم من تارك لزوجة وضيئة ومن فراش وتير، وكم من متحمل لمرض يتكأكأ عليه تكأكؤا، وكم من غير واجد يصل إلى حد الاستطاعة بالكاد فيبذل في سبيل الله رب العالمين خالصا مخلصا محبا متوددا، يسعى إلى الله رب العالمين، إلى قبلة الله رب العالمين، إلى البيت الذي جعله الله رب العالمين قياما للناس. فلا يقوم الناس في أرض الله رب العالمين إلا بقيام البيت الحرام، فهو قيام للناس في أرض الله إلى أن يأذن الله رب العالمين بنقضه، إلى البيت الذي جعله الله رب العالمين مثابة للناس وأمنا. وكم من واقع بقدمه على قدم نبي قد حج إلى بيت الله رب العالمين الحرام، فإنه ما من نبي إلا وحج إلى بيت الله رب العالمين الحرام ما من نبي إلا طاف حول الكعبة المشرفة، وما من نبي إلا نزل مكة زادها الله رب العالمين تشريفا. فكم من واطئ في مواطي أقدام الأنبياء في الأرض المقدسة التي قدرها الله رب العالمين ورفع الله رب العالمين شأنها دنيا وآخرة. اللهم اجمعنا جميعا من قابل في صعيد عرفات يا أكرم الأكرمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائم بعد الزوال يخطب الناس في عرفات، بل في منى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس في يوم عرفات، والأصحاب حتى النساء يختلفون شاكين هل صائم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليوم أو غير صائم. وفي خيمة مضروبة هناك ميمونة بنت الحارث أمنا أم المؤمنين وزوج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وأختها أم الفضل بنت الحارث زوج عمه العباس وأم عبد الله بن العباس رضوان الله عليهم أجمعين. ميمونة أم الفضل والناس يلقطون، وهناك في الخيمة الطاهرة يتفجر الرأي عن حكمة عالية. ألا تبعثوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقدح من لبن، وهو ما يسميه الناس اليوم كاسا، أو هو الإناء الغليظ القعب يحلب فيه ويجعل فيه الحلاب، بل يسمى حلابا. ففي صحيح مسلم أنه أرسل إليه حلاب، أرسل إليه قعب من لبن، أرسل إليه قدح لبن، كل ذلك ورد بتلك الصفة التي وصف الرواة وأثبتت في صحيح مسلم عليه الرحمة. فلما كان بين يدي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بمرأى ومشهد من الخلق كافة في منى وهو على ناقته يخطبهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رفع الإناء فشرب رحمة بأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم من أمر كان يحب أن يفعله وكان يحرص على إتيانه فيتركه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخافة أن يشق على أمته، كما ترك صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصيام في السفر وهو عليه قادر، حتى لا يأتي أحد بعد فيزعم أن السنة في السفر إنما هي الصيام لا غير، وأن ذلك ما فعله المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل صرح صحيحا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ليس من البر الصيام في السفر، بل ترك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجماعة في التراويح في رمضان مخافة أن تفرض على أمته. فشرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرفات، والناس يذهبون في هذا الأمر مذاهبا، فمنهم من يقول إن الحاج إذا ما شهد عرفات فليس له أن يصوم وهو عليه محرم، وبعضهم يقول بل هو مكروه كراهة تحريم، وآخرون يقولون بل كراهة تنزيه. والقول الفصل في الأمر للجمع بين الأدلة أنه ليس بمكروه، وإن من كان قادرا على الصيام من غير أن يحدث فيه شيئا، لا فيما يتعلق بوقوفه وأدائه لما فرض الله رب العالمين عليه، ولا في إقباله على الذكر والدعاء في عشية عرفات، فلا شيء فيه، بل يكون مستحبا له كما هو عند سائر المسلمين ممن لم يشهد الموقف. لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم عرفات كما في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضوان الله عليه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احتسب على الله أن يكفر ذنوب سنتين، سنة باقية وسنة ماضية، يكفر صوم يوم عرفات ذنوب سنتين، كما صح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير ما حديث، كلها تثبت عظمة الصيام في يوم عرفات. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل أمته على الخير، والله رب العالمين في الشرع الأغر في دين الإسلام العظيم يجعل الأمة متلاحمة كلا وجزءا، يجعل الله رب العالمين الأمة متماسكة، حالين ومرتحلين، حاجين وغير حاجين، فيجعل الله رب العالمين الحالة النفسية لعموم الأمة قائمة على أمر واحد بالمساواة جميعها. فأما المساواة الكاملة ظاهرا وباطنا، وأما المساواة الكاملة زمانا ومكانا، أما المساواة الكاملة بدءا ومنتهى، أما المساواة الكاملة تلبية ودعاء، أما المساواة الكاملة فتتحقق هناك كأنها بوتقة تنصهر فيها الأمة، لأن الله رب العالمين فرض الحج على كل قادر مستطيع، وعليه فما من مستطيع في الأمة إلا وهو شاهد يوما بفضل الله رب العالمين ذلك الموقف، وإلا وهو داخل يوما بفضل الله رب العالمين في تلك الحالة المشرقة من القرب من الله رب العالمين، وإنه ليبنو ثم يباهي بهم الملائكة، يقول ما أراد هؤلاء، ما من عبد قدره الله رب العالمين وأعطاه الاستطاعة مالا وبدنا إلا وهو داخل في هذه الحالة من حالات المساواة، لا تتحقق في دين إلا دين الإسلام العظيم. وأما ما يكون في غير تلك الحال زمانا ومكانا، فإن الله رب العالمين يجعل الشراكة قائمة، ويجعل الله رب العالمين الارتباط حاضرا، ففي اليوم، في اليوم العظيم الأغر، في يوم عرفات، في يوم غفران الذنوب ومحو السيئات، في يوم عرفات، في أعظم يوم يعتق الله رب العالمين فيه عبدا من النار، في يوم عرفات يمتن الله رب العالمين على جموع المسلمين في بقاع الأرض كلها بهذا اليوم إذا ما صاموه لله رب العالمين، أن يكفر الله رب العالمين عنهم ذنوب سنة مضت وذنوب سنة بقيت. فالله رب العالمين جعل هذا الأمر هكذا بعطاء لا يحد وبفضل من عنده لا يرد، ولله رب العالمين الحمد والمنة. وها هنا أمر ينبغي التنويه إليه، وينبغي النظر بلفت النظر إليه، ولكن بين يدي هذا الأمر قاعدة من قواعد العلماء عليهم الرحمة، كما ورد في الصحيحين عن حسين بن عبد الرحمن رضي الله عنه ورحمه وهو من التابعين، قال كنا في مجلس سعيد بن جبير رحمه الله ورضي الله رب العالمين عنه وهو من كبار التابعين، قال كنا عند سعيد بن جبير في مجلسه فقال من منكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ والبارحة هي أقرب ليلة مرت عليك. من منكم رأى الكوكب الذي انقض أي سقط البارحة؟ قال حسين بن عبد الرحمن أنا، أما إني لم أكن في صلاة ولكن لدغت. وانظر إلى هذا الاستدراك العجيب، إن سعيد بن جبير عندما سألهم عن الكوكب الذي انقض البارحة سألهم عن أمر وقع في أعلى الليل في السحر الأعلى، فلما أجاب حسين بأنه رأى الكوكب الذي انقض البارحة كان جوابه محتملا، لأن يظن ظان ممن سمع إجابته أنه كان قد طوى الليل قياما وتعبدا وتهجدا بين يدي الله رب العالمين. ولما لم تكن الحال كذلك دل بالصدق كله على ما كان من شأن سهره حتى رأى الكوكب الذي انقض البارحة، قال أنا، أما إني يعني أنا رأيت الكوكب الذي انقض البارحة في الهزيع المتقدم من الليل، ولكن لا يذهبن فكر أحد منكم أني كنت في عبادة وفي صلاة وفي تلاوة وذكر، ولكن لدغت فسهرت، فمكره أخاك لا بطل. وعندئذ قال له سعيد بن جبير رحمة الله عليه: فما فعل؟ يعني عندما لدغت، عندما لدغتك العقرب ما صنع؟ فقال له: ارتقيت، يعني أخذت بالرقية الشرعية. قال: وما حملك على أن صنعت ما صنعت؟ وهذا حوار عجيب جدا، يدل على أن الاختلاف في المعرفة أمر حاصل بين العلماء، بل بين الأصحاب قبل التابعين رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين، وأن هذه المستويات عندها من ثقوب النظر ومن تثبت الرأي ومن صواب الفكر ما يجعل نفسية الواحد منهم ثابتة كفكره، راسخة على الصراط كقدمه، سواء بسواء، لا يعجل وإنما يتثبت ويتريث ويستنطق عن الخير، ولا يبحث عن زلة ولا عن عورة ليكشفها ويهتك الستر عنها، وإنما يحاول الستر ما قدره الله رب العالمين على ذلك، لا يألو عنه بعده ولا يستنزف في الوصول إليه إلا غاية الجهد، من غير ما بخل ومن غير ما تقتير رحمة الله عليهم أجمعين. من منكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال: أنا رأيته، ولكني لم أكن في صلاة، ولكني لدغت. هذا وصف للحال على الحقيقة. قال: وما صنعت عندما لدغت؟ قال: ارتقيت، يعني أخذت بالرقية الشرعية. عند سعيد بن جبير علم مناف لهذا الذي قال حسين رحمة الله عليهما. قال: وما حملك على أن فعلت ما فعلت؟ ما الذي حملك على أن ارتقيت؟ وهو كما سترى مما لا يأخذ به سعيد رحمة الله عليه، ولكن مع أن الخلاف أصبح ظاهرا، ومع أن الأمر أتى بالاعتراف وهو سيد الأدلة، لم يعجل عليه ابن جبير رحمة الله عليهما، وإنما قال: ما حملك على أن فعلت ما فعلت، على أن ارتقيت وأخذت بالرقية الشرعية؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا الشعبي عن بريدة بن الحصين قال: لا رقية إلا من حمة أو عين، لا رقية إلا من حمة أو عين. فأنا أخذت بهذا النص عن بريدة رضوان الله عليه. فماذا قال ابن جبير تعليقا، وهي القاعدة التي نريد من هذا الحديث، وكل الحديث يراد. فقال سعيد رضوان الله عليه: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. إياك أن تنساها أبدا، فهي قانون التلقي في دين الإسلام العظيم. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لم يثرب عليه ولم يلم، وإنما قال: قال ابن جبير لحسين بن عبد الرحمن رحمة الله عليهما: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عرضت علي الأمم، فجاء النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرجل، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم، فقلت: أمتي، فقيل: هذا موسى وأمته، ثم رفع لي سواد عظيم، فقلت: أمتي، فقيل: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بهذا الأمر مما علمه الله رب العالمين من الغيب، مما يكون يوم القيامة من أحوال الأمم مع أنبيائهم. ثم قام فدخل بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخذ السامعون الحاضرون ممن سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يخوضون. من هؤلاء؟ فمن قائل إن 70,000 الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد. ومن قائل إنهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يقعوا في شيء من الشرك فخرج عليهم النبي. ثم بين صفة 70 الذين ذكرهم الله رب العالمين لنبيه فأخبر عنهم من الألوف المؤلفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. فقام آخر قال وأنا يا رسول الله. قال سبقك بها عكاشة رضوان الله على صحابة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، إنك أنت الكريم الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وقد ذكر ابن حبان رحمة الله عليه في مقدمة مجموعه المسمى بصحيح ابن حبان أن الأحاديث النبوية 3 أقسام: قسم اتفق العلماء على قبوله فينبغي العمل به، وقسم اتفق العلماء على طرحه ورده فينبغي عدم العمل به، وقسم قد اختلف العلماء فيه بين القبول والرد. أما القسم الذي اتفق على قبوله ولا يتبادرن إلى ذهنك أخي الحديث أنه مساو للمصطلح الشائع عند طلبة العلم من المتفق عليه بمعنى أن يرويه الشيطان في صحيحيهما، وإنما القسم الذي اتفق العلماء على قبوله والعمل به هو ما توافرت فيه شروط القبول من اتصال الإسناد وعدالة الرواة وضبطهم وعدم الشذوذ وعدم العلة ووجود العاضد عند الحاجة إليه، كما يكون في الحديث الحسن لغيره الضعيف الذي يرتقي بمجموع طرقه وجملة أسانيده إلى درجة الحسن، فيكون حسنا لغيره لأن الحسن لم يلحقه لذاته وإنما لأمر خارج عن ذاته، لأمر أتى من غيره فهو حسن لغيره. ومعلوم أن شروط التحسين للغير متوفر فيها انتفاء الكذب في الرواة والبدعة والفسق وخوارم ما يشمل قواعد الشرع إلى غير ذلك من أمور المصطلح وعلم الجرح والتعديل. المهم أن القسم الأول من الأحاديث ما اتفق العلماء على قبوله والعمل به، والقسم الثاني هو ما اتفق العلماء على رده وطرحه وعدم العمل به. وأما القسم الذي هو بين وهو الذي يقع فيه ما يقع من أمور الخلاف بين أهل العلم تصحيحا وتضعيفا، فلا الأمة أجمعت بمجموع علمائها عليه تصحيحا فيقبل وقبولا فلا يرد، ولا هم أجمعوا على طرحه ورده فينفى ويطرح ولا يلتفت إليه ولا يعول عليه، وإنما اختلفت فيه أنظار أهل العلم. والقاعدة ما قال ابن جبير رحمة الله عليه: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما علم، لأن سمع ها هنا تقوم مقام العلم سواء بسواء، ولم يكن لهم من طريق لتلقيه إلا السماع من أفواه الأشياخ في مجالس المشائخ حضورا بمزاحمة على ركب الشيخة في مجالس الشيوخ، يتقبلون يتحملون ما يؤديه إليهم الشيوخ رحمة الله عليهم جميعا. وإذا فقد أحسن من انتهى إلى ما علم، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، كما قال ابن جبير رحمة الله عليه. أربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثلاثة هم أهل بيت واحد وواحد من غير أهل ذلك البيت: عبد الله بن بشر وأخته أو خالته أو عمته على خلاف في نسبتها إليه، الصماء بنت بشر، وأبوه بشر بن أبي بشر المازني، هم أهل بيت واحد. يلحق بهم أبو أمامة صدي بن عجلان رضوان الله عليه. الأربعة الأصحاب الذين ذكروا ورد عنهم حديث يرفع إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه: لا تصوموا يوم السبت، ولو لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة فليمصه. وهذا حديث اختلف العلماء قديما وحديثا في ثبوته، فمنهم من قال بأنه كذب مختلق موضوع، وهو مالك رضوان الله عليه ورحمته الإمام كما روى عنه أبو داود صاحب السنن عليه الرحمة، ومنهم من قال إنه معارض بما هو أثبت منه وأقوى، وهو الحاكم ذكر ذلك رحمة الله عليه صريحا بأنه معارض. والنسائي الإمام صاحب السنن رحمة الله عليه قال عن هذا الحديث الذي يرفع للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو حديث مضطرب، نعم قد وقع فيه اضطراب كثير، اضطراب في إسناده واضطراب في متنه، فدل على ذلك الإمام العلم التبت أبو عبد الرحمن النسائي رحمة الله عليه. وأما من قال بأن هذا الحديث شاذ فعدة من جملة علماء أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا قال أبو داود رحمة الله عليه في النسخ، يعني كان الحديث مثبتا بحكمه ثم ظل هكذا حتى جاء التجويز بصيام يوم السبت، لا على سبيل الإفراد، وإنما كما سترى في مسألة المعارضة التي ذكرت عند علمائنا أن يلحق به يوم قبله كأن يصوم الجمعة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث رضوان الله عليها الهلالية، فقال لها وقد كانت صائمة يوم الجمعة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أصمت أمس؟ فقالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ فقالت: لا. قال: إذن فأفطري. وأيضا ورد عن بعض أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن جمعاوات أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحرى أن يصوم السبت والأحد والاثنين في أسبوع، ثم يصوم الثلاثاء والأربعاء والخميس في أسبوع آخر. فهذا وإن كان ضعيفا إلا أنه لا أقول يشهد للذي رواه البخاري وذكره في صحيحه من حديث جويرية، ولكنه مما ورد كذلك في أمر التوفيق والجمع، لأن الحالة عند علمائنا رحمة الله عليهم أن الإعمال أولى من الإهمال، وأن الجمع بين النصوص من غير تعارض إذا كان أمرا يمكن أن يصل إليه العلماء وبخاصة إذا كان من أيسر الطرق فلا شيء فيه. إذن لا يمكن أن يتصور الإنسان أمرا مثل هذا الأمر الجلل العظيم الذي جاء هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم تمر على أمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرون والأعصار، يتكلم علماؤنا رحمة الله عليهم من النقاد الجهابذة، من علماء الجرح والتعديل، من الأثبات، من أشياق حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث جيلا بعد جيل، إلى أن يصل الأمر إلينا، ثم تصير جزئيات الأمور كليات يحارب دونها ويقاتل عليها ويوالى ويخالف ويعادى على أمثالها، هي موجودة في دواوين السنة منذ نطق بها خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان ماذا؟ لا شيء. تناول العلماء عليهم الرحمة ما تعارض ظاهرا، ثم وجدوا لذلك الحل الأمثل، وسارت الأمور والرياح رخاء بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من غير ما خلاف ولا صراع، حتى جاء الناس إلى عصر تنكرت فيه الأشياء كلها حتى فسد فيه الفساد. ما كان فسادا في عصر مضى صار اليوم فاسدا في نفسه بعد ما كان فاسدا، كان فاسدا ثم فسد الفساد من بعد فساده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والأمر قريب من قريب، الله رب العالمين أجرى القاعدة العظيمة على لسان التابعي الكبير لكي تكون لنا نبراسا وهدى، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني إلى ما علم. فمن صح عنده الحديث فعمل به فلا شك أنه مثاب بنيته، ومن لم يقبله إلا في إطار ما قال المتقدمون من علمائنا عليهم الرحمة، وأن ذلك عند إرادة إفراده بصوم مطلق ليس فيه حظ من الشارع بأمثال هذا الخير العظيم، يكفر سنة ماضية ويكفر سنة باقية، لم يأتي في يوم من أيام الأسبات المنهي عن إفرادها بالصيام مثل هذا العطاء العظيم. ألا ترى شبها ما بين أن يأخذ الإنسان بالصلاة التي لها سبب في وقت الكراهة فيكون فعلها بغير كراهة، ومثل هذا الحديث الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند من أثبته، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن هل يجوز هذا الأمر للناس أن يكونوا دعاة للمسلمين أن يفطروا أقدم بمثل هذا الأمر الذي اختلف فيه العلماء؟ وأنت تعلم أن هذا القسم الذي اختلف فيه علماؤنا تحملته الأمة على اختلاف مشاربها وعلى اختلاف مذاهبها منذ جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يوم الناس هذا، فهم ينظرون في الأحاديث التي لم تتفق الأمة على قبولها ولم تتفق الأمة على طرحها، يختلفون في هذا الأمر تصحيحا وتضعيفا وإثباتا وتفنيدا وقبولا وردا من غير ما نكير ولا معاداة، إلا عند المتعصبين من أصحاب الفروع يتعصب لأمثال هذه الأمور ويضيعون أمورا عظيمة جدا. أنا لا أقول إن الذي يقول بحرمة صوم يوم السبت في غير الفرض ويأمر الناس بالفطر في يوم عرفات في عرفات الغد يأمر من يأمر الناس أخذا بحديث الصماء عمة أو خالة أو أخت عبد الله بن بسر على ما كان في الحديث، وعلى أنه إنما صح معتضدا وإنما ورد من جهات لم يبلغ فيها الحسن إلا مجموعا بجملة الطرق، وهو عندئذ مقبول عند من أثبته. لا أقول إن من يقول ذلك للناس آمرا إياهم بالصيام أو آمرا إياهم بالفطر أو ناهيا إياهم عن الصيام، لا أقول إنه داعية فتنة ولا إنه محرض على عصبية، وإنما هو آخذ بأثارة من علمه، فجزاه الله رب العالمين خيرا. وأما من لم يأخذ بذلك فطرحه على قواعد العلم واستنادا إلى الأصول التي قررها علماؤنا عليهم الرحمة، وجمعا بين النصوص التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن من يفعل ذلك إن شاء الله رب العالمين لا يكون في حقيقة الأمر ما خلصت نيته آثما ولا مذنبا، ولكن يثاب على قدر نيته إن كان ملتزما بذلك في نفسه وحتى إن أشاع ذلك بين الناس. ولكن الصواب إن شاء الله رب العالمين أن ننظر إلى الأجر الجزيل في قول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة مضت وذنوب سنة بقيت. فنسأل الله أن يوفقنا لعبادته على النحو الذي يرضيه. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم احملنا إلى بيتك العتيق حجاجا ومعتمرين يا رب العالمين. اللهم احملنا إلى بيتك العتيق حجاجا ومعتمرين يا رب العالمين. اللهم احملنا إلى بيتك العتيق حجاجا ومعتمرين يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا في عرفات البراءة والعتق من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، كلنا ولا تكن علينا، اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، احينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا اذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين. اللهم ثبت اقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وثقل موازيننا. اللهم اجمعنا من قابل في صعيد عرفات، اجمعنا من قابل في صعيد عرفات، اجمعنا من قابل في صعيد عرفات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. اللهم لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أدرك أمة نبيك صلى الله عليه وسلم بالرحمة الشاملة والمغفرة العامة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، وحد صفوف المسلمين، اجمع شمل المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، صن أعراض المسلمين، صن أعراض المسلمين، صن ديار المسلمين، صن ديار المسلمين، صن أوطان المسلمين، احفظ أوطان المسلمين. اللهم طهر عواصم المسلمين، طهر عواصم المسلمين. المسلمين. اللهم طهر عواصم المسلمين واحفظ عواصم المسلمين واحفظ أوطان المسلمين واستر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين استر عورات المسلمين آمن روعات المسلمين. اللهم ارزقنا الإخلاص ارزقنا الإخلاص ارزقنا الإخلاص. اللهم طهرنا من النفاق طهرنا من الرياء طهرنا من السمعة. اللهم تب علينا لنتوب تب علينا لنتوب تب علينا لنتوب. اللهم اكتب لنا في يومنا هذا في موقفنا هذا في ساعتنا هذه براءة من النار وعتقا من النار يا عزيز يا غفار يا مجير المستجيرين أجرنا يا مجير المستجيرين أجرنا. اللهم أجرنا اللهم أجرنا اللهم أجرنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم إنا نعوذ بك من النار نعوذ بك من النار نعوذ بك من النار نعوذ بك من النار. اللهم أجرنا من النار أجرنا من النار أجرنا من النار. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين نعوذ بك من الضلال نعوذ بك من الضلال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك من زوال نعمتك من زوال نعمتك من زوال نعمتك من فجاءه نقمتك من تحول عافيتك من جميع سخطك. اللهم انا نعوذ بك من عضال الداء وخيبه الرجاء وشماته الاعداء نعوذ بك من سوء القضاء. اللهم احينا مسلمين احينا مسلمين احينا مسلمين توفنا مؤمنين. اللهم انا نعوذ بك ان يتخبطنا الشيطان عند الموت نعوذ بك ان يتخبطنا الشيطان عند الموت. نسألك الثبات عند الممات نسألك الثبات عند الممات نسألك الثبات عند الممات. اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.